وكذلك أيضا بناء على ذلك استعمال الأدوية التي تمنع الحملة تنقسم إلى أقسام، منه ما يعني شرعا محظور وهو أن لا يعني بالي به ولا يريد النذر إلى آخره، مثل هذه الأشياء صنع في الإيمان أو قوة الإيمان، هذا ما يصح، إنما هو مثلا يكون هناك مرض من المرأة ويأمرها الطبيب مثلا أن لا تحمله وما إلى ذلك، ففي مثل هذه الحالة يستعمل مثل هذه الحيلة ويتوكل على الله. وكذلك أيضا مثلا إذا كان هناك فقيرة يا فقير وفقيرة وعندهم ما يستطيعون أن يربوا الأولاد، يعني تلو هذا، ففي مثل هذه الحالة مثلا لو جعل وقتا معينا لذلك هذا أيضا مثل هذا يسمح. المهم للحاجة يجوز، للحاجة وبدون الحاجة هذا خلاف يعني ينافي قوة الإيمان أو الإيمان، يعني لأن هذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه بيده، وهذا غلط. كل أحد له رزقه، كل أحد ولده له رزقه، في بطن أمه اكتبوا ما رزقه وما أجله وسعيد أم سعيد وشكر أو سعيد، هذه كلها أربع أمور لا بد تكون، فإذا ولد سيأتي رزقه من حيث لا تشعر عنه. لكن ربما شؤم ضيق النفس وعدم التوكل على الله يبتليه الله سبحانه وتعالى بذلك. وإلا فإذا علم أن الله هو الرزاق بقوة المدين لك ولزوجتك ولأولادك فسيأتيك خير كثير وتنال بركة ذلك. وإنما يؤتى كثير من الناس من قبل سوء اعتقاده وهو أنه لا يتوكل على الله ولا يعلم ويظن أنه هو. وهذا هو الذي أدى فعل الجاهلية. لماذا كانت العرب تقتل أولادها ولا تقتل أولادكم؟ لماذا نهى الله سبحانه وتعالى؟ السبب هذا، أن لا يأكل معه، لأنه كان يضايق في رزقه فيقتلونه، والبنات كذلك أدوا. والله سبحانه وتعالى جاء بهذه الشريعة المباركة فشرع عدم قتل الأولاد وعدم التبرر من النساء من البنات، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أحسنت يعني إيمانك وأخلصت لله وتوكلت على ربك فسترى بركة ذلك في طول حياتك. فالشأن كل الشأن، فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم. الشرك مع الله سبحانه وتعالى هو المطلوب من كل مسلم سواء كان عنده أولاد أو لم يكن أولاد، وهذه كلها يعني أساسها هذا. وإلا فإذا كان هناك حاجة ضرورية معينة يعني ماسة، فالحيلة بمثل هذا يعني يباح كما بعث هذا علماء العصر. نعم. قال رحمه الله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.